در سنی طيب وده السني الاعتقاد الإسماعيلي كتاب اعتقاد السنة للإمام الإسماعيلي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى وصلنا فيه إلى قوله ويقولون أن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمره وقدره لا يملك المسلم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله فصلنا القول فيه الأسبوع الماضي في هذا الباب وقلنا بأن نسبة الشر إلى الله تعالى لا يعني لابد أن نتأدب فيها وألا ننسبه لله مباشرة وهذا حتى كان عليه الجن وأننا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما جاء الرشد أراد بهم ربهم رشدا وهذا بيناه تفصيلا يبقى لنا هنا أن هذا الإمام عصب الإمام بالقدر فنقول والذي يوضح لنا المسألة بأن الله قدر الخير والشر وأن الله جل وعلا قدر نفع الضر وأن البشر لا يملكون أنفسهم نفع الضر إلا ما شاء الله وأن مشيئة العباد تحت مشيئة رب العباد سبحانه وجل وعلا لذا قلت إتماما للفائدة كما قلنا قال القدر حلو ومري أيضا هذا على المقضي شر وخير هذا على المقضي على الأثر أما القدر فهو من فعل الله وفعل الله كله كمان هذا من فعل الله وفعل الله كله كمان فلا بد من فهم ذلك نعم فإتماما للفائدة نقول مراتب القدر إجمالا حتى لا نطيل ونستقبل الأسئلة في أسئلة ها طيب إتمام بس سنجمل هذه الجزئية وأسئلة الناس إن شاء الله نجيبها مراتب القدر وهو الإيمان لا يستقيم إلا بالإيمان بمراتب القدر الأربعة ويعني لابد أن نفهم أن مراتب القدر علم فكتابة فإرادة فخلق علم كتابة إرادة خلق وهذه لا يمكن الإنسان أن يستقيم له فهم القدر إلا بفهم هذه المراتب والإيمان بهذه المراتب الأولى علم أن تعتقد بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وماذا رد على المعتزلة وغير المعتزلة هؤلاء ولذلك الإمام الشافعي قال خصمون في العلم فإن أقروا أن الله يعلم ما كان وما يكون لا تبدي على ما يعتقدون بالتبدي لا تبدي فإن لو يعتقدون لو أقروا بذلك فقد خصموا ولو أنكروا فقد كفروا إنكار علم الله كفر فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سواء من الممكنات أو من المستحيلات وهذا أنا فصلت فيه القول قبل ذلك وعلى السبورة بيان في المراتب الأربعة أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات نعم يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم علم ثم قل العلم والكتاب العلم والكتاب طبعا علم ما يكون هو الأهم وأنا بيانت ذلك يعني علم ما يكون علم ما يكون لو كان ممكنا كقول الله تعالى عن المنافقين قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين انظر أنا بقى العلم ما يكون لو كان كيف سيكون هو لم يكن لكن لو كان أو ربك بين لك ذلك من علم قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم وفيكم سماعون له وفي قولي في الأخرة أيضا في الممكنات كل هذا في الممكنات في الأخرة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا شوف ما لم يكن لو كان كيف سيكون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون فإنهم لكذبون هذه مرتبة العلم أن الله أحاط بكل شيء علما وهذا الذي يجعلك تقول أن الشريعة الغراء هذه صالحة لكل زمان ومكان خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من لم يعلم ذلك وعارض ذلك ولفت الانتباه أو ألمح أن الشرع هذا لا ينفع لهذه الأزمنة أعوذ بالله هذا كفر مستقل لو قال هذا الشرع لا ينفع لهذه الأزمنة هو الاستحراء فقط هذا كفر مستقل لا يمكن يعلم الأحوال وكان الأحوال ولو حتى مبتدأ في الطلب ابتدأ في الطلب لا يمكن أن يكون قابلا لذلك لو كان مبتدئا في الطلب لا يمكن أن يقول إلا هذا القول بأن من قال بأن هذه الشريعة لا تصلح هذا الزمان يعني إيش هي بركة هتعلقها في على الأبواب وتعلقها على السيارات لا تعمل بها والله تعالى يأمرنا أن نعمل به، يبقى ما فائدة الأمر هنا؟ وكيف أنت الآن إن لم تقل بذلك فإنك ترد على الله شرعه وتكذب أن الله يعلم ما كان وما يكون وما يقول وكان الجد سيكون، وأن الله يعلم ما ينفع العباد وما لا ما لا ينفع العباد. مسألة مهمة جدا تمس أبواب الاعتقاد. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب، مرتبة الكتاب. والكتاب أنواع، الكتابة بأن الله تعالى كتب كل شيء، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة. حديث الاحتجاج حج آدم موسى فقال لو أنت آدم أنا نعم، قال حج آدم موسى حج آدم موسى، قال أنت آدم أو الأنبياء يعني أخرجنا نفسك من الجنة، فقال أنت موسى الذي سبق الله برسالته وكتب الخط لك التوراة بيده، قال أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال النبي فكانت الحجة يا أبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى. نعم فهذه الكتابة، نعم هذه الكتابة كتبها الله تعالى، كتب كل مقادير الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمراتب الكتابة أيضا، الكتابة الأولى الكتابة الأزلية، الكتابة الأولى الكتابة الأزلية، والكتاب في اللوح المحفوظ أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو علم وكتابة الآن، يعني علم وكتابة. الكتابة الثانية الكتابة العمورية، الكتابة العمورية وهي عندما يكون جنينا في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم أنه هذا الحديث العظيم قال فيه فيأتي الملك بعد نفخ الروح فيقول أي رب العمر، أي رب الرزق، أي رب شقي أم سعيد، أي رب ذكر أم أنثى. يعني عند نفخ الروح يقول له، يقول الملك ربي بعدما تتكامل إلى 120 الأربعين الثالثة، تتكامل 40 الثالثة أو تتكامل 40 الثالثة، فيأتي الملك فيقول ربي ذكر أم أنثى، ينفخ فيه الروح ربي ذكر أم أنثى، ربي شقي أم سعيد، ربي الرزق، ربي الأجل. نعم وشقي أم سعيد. وهناك حديث حديث بن أسيد يلوح بأنه قد ينفخ الروح في بعد 42 بعد 42 يوم. وهذا هذه الكتابة العمرية كتابة الملك. والفرق بين الكتابة الأولى والكتابات التي تأتي بعدها، الكتابة التي تأتي بعدها في صحف الملائكة قد تتبدل وتتغير. الكتابة العامية وهذا يكون في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب صاحب الحج، يكتب الذي يموت، يكتب الذي يولد، يكتب الرزق والأدب وعمره، غير ذلك مما يكتب في هذه الليلة ليلة القدر. نعم. الكتابة الأخيرة وهي الكتابة اليومية، وهذه الكتابة اليومية التي في صحف الملائكة. وقلنا كل الكتابات التي بيد الملائكة قد تتبدل وقد تتغير، أما الكتابة الأولية كتابة اللوح المحفوظ لا تبديل فيها ولا تبديل. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب لما طاف بالبيت يقول رب إن كنت كتبتني في بطن أمي يعني شقيا في صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم ماذا قال؟ ثم يقرأ قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المرتبة الثالثة وهي الدرر، المرتبة الثالثة وهي الدرر. علم نعم علم فكتب فأراد فخلق. علم فكتب فأراد فخلق، عالم فكتب فأراد فخلق. نعم الإرادة هنا وهي إرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ضربنا عليها أمثلة كثيرة لكن احنا نعرج على التفصيل هنا. الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الكونية لها ضابطان، الضابط الأول أنها محققة لا محالة، طالما قضاها الله لابد أن تكون، لابد أن فقضاهن 7 سماوات، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، والأمر الثاني أنها عامة فيما يحب وما لا يحب. الهلاك البشر لا يحب الله، لكن لابد أن يوقعه حكمته اقتضى ذلك. والإرادة الشرعية هي الإرادة الكونية المشيئة، والإرادة الشرعية اللي هي المحبة، الإرادة الشرعية هذه خاصة فيما يحبه الله ويرضاه، يبقى ليست عامة. وضابطها أيضا أنها قد تقع وقد لا تقع، كالقضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الجميع لا تراهم يعبدون الله وبالوالدين إحسانا، والجميع لا تراهم يبرون بالآباء. فهذه إذن هذه الشرعية أنها قد تتحقق وقد لا تتحقق، وهي خاصة فيما يحبه الله جل في علا، وقد يتفقان وقد يفترقان، قد يتفقان في إيمان المؤمن الشرعية والإرادة الكونية، ويفترقان بكفر الكافر، لأن الشرعية تأمر بالإيمان، أما الكونية التي يعني يكون بقضاء الله جل في علا أنه يكون كافر. هذا بالنسبة للكلام على المراتب الأربعة لتتكامل لنا النقطة التي قال فيها أن الخير والشر بقضاء الله جل في علا، وأنهم لا نكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الكل مكتوب. أختم هذا اليوم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان بيده، فقال: هذان كتابان فيهما أهل الجنة أهل النار، هذا كتاب الذي في يميني، هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك ما في لا زيادة ولا نقصان، وهذا كتاب الذي على اليسار، هذا كتاب كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذريتهم وأزواجهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، لذلك لما جاء الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت ما نفعل؟ هذا الأمر قد انقضى ومضى، أم أمر أنف؟ قال: بل فيما مضى وانقضى. قال: ففيما العمل؟ نتكل على كتابنا. قال: لا، هذا غيب عنك، أنت تؤمن به وتسكت. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يجمع لكم الإخلاص، ما كان إلا إذا ما اتصل، وما كان إلا إذا انقطع انفصل. الآن لو في أسئلة أنا راهم بإشارة. أذكر نفسي والجميع بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث فيه ضعف لكننا نستأنس به، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. نعم، الأسئلة. يقول: هل تعويض الطلاق التعسفي حلال؟ فأعتقد التعسفي لازم أفهمه، ليش تعويض التعسفي؟ هو الحق أن الرجل بيده الأمر، له أن يطلق امرأته كرهها ما يريدها، له أن يطلق كالمرأة التي كرهت الرجل وقالت له: يا رسول الله، أكره الكفر مع الإسلام، إني رأيته أقصرهم وأسوأ، يعني خلاص نظرت فعافت أن تكون معه. قالت وردين على الحديقة، قالت: وأزيد، في رواية فيها ضعف، وأزيد. فالحاصل انه يعني ما معناه ايش الطلاق التعسفي؟ هي المستأجرة هي زوجته، لكن ان كرهها ويريد الطلاق له الطلاق، لكن لابد ان يعطيها حقوقها، المعنى المهر كاملا وحقوق النفقه وغير ذلك، وان كانت حاضنه لابد ان يعطيها حضرات، هذا الذي يكون مطلوبا منه. يقول: هل يجوز ان تولي القبلة اثناء قضاء الحاجه؟ لا، لا يجوز ان يكون مقابلا او يعني تولي القبلة حين قضاء الحاجه الا في البنيان، لو في البنيان على مقال الشافعي والحنابلة يجوز، أما في الصحراء والخلاء فلا يجوز، لأن النبي قال: لا تستقبلوا القبلة تبينوا اللغات ولا تستدبروها ولا تشربوا وقربوا لها المدينة. يقول: هل عدم الخشوع في الصلاة من علامات الساعة؟ لا، ليست من علامات الساعة، ليست من علامات الساعة، بل المطلوب منك أن تخشع في الصلاة في كل وقت. تقول: فلا تدبرون القرآن. تقول: لو سمحت أريد أن أكون فقيها. الثمن غالي جدا جدا جدا، فاستعدي لدفع. ما امرأة قلت لها الثمن غالي جدا فادفعي، تستطيعين تدفعي الثمن؟ تستطيعين؟ اعطي عمرك كله للفقه وتعلمي على راسخ. سامحيني ان انا قلت ما فيش راسخة، لان ما في، يعني حتى قلت في فقيها، ما في فقيها، في طالبة فقه، نعم في طالبة فقه، ده الحق. فاذا اردت ان تصل ان تكوني فقيها فخذي على راسخ، راسخ حقا تصيرين كذلك، لأن الضعيف يخرج ضعيف والراسخ يخرج راسخ. وعامة قبل ذلك وبعد ذلك الإخلاص والصدق واصدق الله يرزقك، لأن هذا فتح، الفهم هذا فتح، وكله من القلب، وكلما كان القلب أنقى كلما كان المرء أتقن وأرقى. يقول حكم طلاق الزوجة بكلمة واحدة، يعني إيش؟ أنت طالق، طلق خلاص، إيش فيها؟ وإيش السؤال هذا؟ قال أنت طالق، طلق خلاص، انتهى الموضوع. يقول من قسم التوحيد بأنواعه، صدقة وصدقة شيء، ممكن يكون بتجاوب مع الدرس يعني. طيب الزلخة يقول يا شيخ عندي سؤال وأرجو أن تجيبني، أنا في أمريكا ودائما يسألوني عن تعدد الزوجات عند المسلمين وأجد إحراج بالرد الكافي الوافي عن تعدد الزوجات. تعدد الزوجات أنا أراه الآن مستحبا متأكدا، أخشى أن أقول واجب، أخشى أن أقول من كثر القدرة المادية والبدنية ليعف مسلمة ويتركها ولا يعف. المرأة لا تستطيع أن تعيش خلوا من غير رجل، ورجل قال له الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لا لا، هما اصلا في امريكا ما لا يستطيع ان يقول ذلك علنا، ان هم ما عندهم الا زوج واحد، فهو يتزكى ويقرا الايات والاحاديث ويسكت ويقول واسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز ان اصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد؟ نعم، لك ذلك ان تكون ثلاث متواليات بتشهد واحد. وورد عن النبي صلى خمس متواليات بتشهد واحد، وسبع بتشهد واحد وبتشهدين، وتسع بتشهدين وسلام. تقول هل إذا ساعدت زوجي على القذف دون أن يلمسني أي جماعة هل يجب علي غسل الجنابة؟ لو إذا ساعدت زوجها على القذف دون أن يلمسها في يعني جماعة. دون أن يلمسها في جماعة، مش ممكن دون أن يلمسها يعني تكلمه يعني، هو أكيد ضم وتخبيب وغير ذلك. نعم، ليس عليها اغتسال إلا إذا أنزلت هي، وأما هو إذا أنزف عليه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، لكن إذا حصل جماع إذا التقى الختانان فوجب الغسل، لكن هي تكون في جماع فقط يعني اغتراب دون الجماع، لا غسل عليك إلا إذا أنزلت. يقول الله يثيبكم ويرحمكم ونور عليكم فضيلة الشيخ. أمين أمين. الله يقول ما الخلاف بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدا بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، وقول الله تعالى ونودوا أن تلكم وأن تلكم الجنة ورسموها بما كنتم. لا خلاف قط، لأنه هنا المعتزلة يرون أن الباء هنا باء مقابلة، مقابلة لعملهم الجنة، وهذا خطأ. الجمع بينهما أنك لن تدخل الجنة بعمل، هتدخلها برحمة الله جل وعلا، لكن رحمة الله لها سبيل تصل إليه هو العمل. يبقى معنى الآية إنما أعطيكم الجنة ورستموها بما كنتم تعملون، ورستموها برحمة الله بسبب عملكم الصالح الذي أوصلكم إلى الرحمة فأدخلكم الجنة. والبيان هذا جاء تفصيلا من قول النبي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إنا نترمد الله برحمته. فعلمنا أن الواصل في تقدير هنا بقى في الآية، الواصل لدخول الجنة الرحمة، والذي والوسيلة إلى رحمة الله هو العمل الصالح. يبقى أن تلكم الجنة واستموها برحمة الله، وصلتم إلى رحمة الله بما كنتم تعملون. يقول وما تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قابلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وهل لا أحجام يوم القيامة أمام إحجام يوم القيامة؟ ما بين أحجام أحجام، وطبعا على ظاهرة أن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين. نعم، بل التفصيل أكثر من ذلك لما جاء اليهودي وقال يحمل الصار على ذه والجبال على ذه والنهار على ذه على الأصابع يعني. يقول هل خلق الله الإنس قبل سيدنا آدم؟ هذا كلام المعاتيه، هذا كلام المجينة لا يعقلون. أول مخلوق من البشر هو آدم عليه السلام، هو أبو البشر. قال في حديث آدم وموسى، قال حج آدم موسى، قال موسى أنت آدم، أنت أبو البشر. الذي يقول بغير ذلك هذا معتوه، عنده عته مغولي أو عته مريخي غير موجود، أنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. يقول كيفية هو المريخ في عته؟ ما أكيد هذا متصدر لنا. نعم. يقول اختيار نوع الجنين في الحقن المجهري يجوز؟ يجوز، هذا ما بنأخذ من الأسباب، تداوى عباد الله وتداوى بالحرام يجوز. يسأل عن كيفية معرفة القبلة، البوصلة، والآن الهواتف الذكية الحديثة تبين لك ذلك، وبالنجوم أنت لها طريقة معينة كذا كالملعقة هكذا لو أنت في السماء تنظر إليها تكون اتجاه هذا اتجاه القبلة. تقول يا فضيلة الشيخ ادعي لي أن يرزقني الله بالذرية الصالحة وانصحني بعدم القلق لأن القلق يكاد يسيطر علي. الله يحفظك إياك لأن الوسوسة القهرية تقتلك. الله يرزقك بالذرية الصالحة ويقر عينك بها وإن شاء الله سيرزقك الله جل وعلا رزق الله يرزقك. هذه ليلة مباركة فكوني في الصحر على رفع اليد والله سيرزقك بإذن الله. يقول شيخنا الكريم دعائي يا جامع الناس اليوم اللي لا ريب فيه هل لإيجاد المفقود هل فيه أثر؟ حديث ضعيف. هو نعم ورد ورد الحديث وهو ضعيف لم يصح. تقول لحضرتك يا شيخ احكي لنا عن طبقات الجنة ومن يسكنها. هل تحتاج إلى سنين ونعد إن شاء الله في وقت آخر نتكلم عنها نفرغ وقتا للجنة بإذن الله ونسأل الله أن نكون منه. كفى بالجنة رؤية الرحمة كفى كفى بنعيم الجنة أننا نزور الله جل وعلا يوم الجمعة يوم المزيد ونرى الله جل وعلا وكل يقترب من الله بحسب إيمانه وهناك من يرى الله غدوا وعشيا. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا منهم جميعا. ذات أسئلة جزاكم الله خيرا كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإخواننا في المكسر أعتقد ما في أسئلة ولأننا نقوم عشان ننتهي جزاكم الله خيرا. في أسئلة؟ نعم في سؤال عندك؟ لا كنت على حضرتك اختم الدرس بس في أسئلة خلاص. طب تعالى هنا بقى الأسئلة تعالى من هنا واختم الدرس هنا. طيب الأخوة في الفيس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.